أن الجمعة سنة بعدية؟ نعم. وكم هي؟ اختلف العلماء في السنة البعدية التي للجمعة، فقيل ركعتين مطلقا في البيت أو في المسجد، وقيل أربعا مطلقا في البيت أو في المسجد، وقيل على التفصيل أربعا إذا صلى في المسجد لحديث أبي هريرة، وركعتين إذا صلى في البيت لحديث ابن عمر، وقيل يصلي ستا بعدها، يصلي أربعا ثم يصلي ركعتين ثم يصلي أربعا، ومنهم من قال يصلي أربعا ثم يصلي ركعتين. بقي قول قيل بالتخير، إن شاء صلى أربعا في المسجد أو في البيت، وإن شاء صلى ركعتين في المسجد أو في البيت، وهذا القول أقرب الأقوال والله أعلم. نهاية الحديث التي في الباب، إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، ولم يقل في البيت. وفي حديث ابن عمر أنه كان إذا رجع إلى بيته صلى ركعتين، وهذا باعتبار أن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فيرجع إلى بيته عناية بالسنة فيصلي ركعتين. ومن أخذ بتفصيل شيخ الإسلام ابن القيم رواية عن أحمد، جماعة من أهل العلم على التفصيل، صلي في المسجد أربعا ويصلي في البيت ركعتين، أي إذا صلى في المسجد صلى أربعا وإذا صلى في البيت صلى ركعتين، هذا القول ليس ببعيد كما يقول ابن القيم، فيه جمع بين الأدلة. الحاصل المسألة واسعة، فإنهم لم يختلفوا في جواز هذا وهذا، كله فعله السلف، كما يقول ابن عبد البر رحمه الله، الاختلاف عن السلف في هذا الباب اختلاف إباحة واستحسان لا اختلاف منع وحظر، وكل ذلك حسن إن شاء الله، لكن الكلام عن الاختيار والأفضل، ما هو الأفضل؟ الأفضل القول الثالث والقول الرابع، الاختيار أي أنه مخير أصيب التخيير، والقول الرابع التفصيل، هذه أقرب الأقوال والله أعلم. وأما ما جاء بالست فلا يعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ستا، وما جاء عن ابن عمر أنه كان يصلي في مكة ستا وإذا رجع إلى المدينة صلى أربعا، صلي ركعتين ثم يتقدم فيصلي أربعا، ورفع ذلك هل وسئل عن هذا؟ قال فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يحمل على الركعتين التي في المدينة، أما على الست التي في مكة فرسول الله لم يصادف جمعة، لم يصلي جمعة في مكة، لم يصلي جمعة، حتى نقول صلى في الحرم المكي ست ركعات يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، فيكون قول ابن عمر أن رسول الله فعل ذلك عائدا على الركعتين اللتين كان يصليهما في المدينة إذا رجع إلى البيت بعد الجمعة، لا على الست التي صليها في الحرم، فهذا فعل ابن عمر واجتهاد ابن عمر، وإنما يعود قوله على الركعتين في المدينة. هكذا قال العراقي رحمه الله تعالى، هذا لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي جمعة في مكة، حتى نقول يعود على الجميع. أخذنا حديث أبي هريرة أمس، إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، مسألة قوله فليصلي بعدها أربعا، هل يصلي الأربع متصلة بتسليم واحد في آخرها أو منفصلة، أو يفصل بين كل ركعتين بتسليم، أو يفصل بين كل ركعتين بتسليم؟ قال الشوكاني رحمه الله، وقد اختلف في الأربع الركعات هل تكون متصلة بتسليم في آخرها أو يفصل بين كل ركعتين بتسليم أو يفصل بين كل ركعتين بتسليم فذهب إلى الأول أهل الرأي وإسحاق بن راهويه، فذهب إلى الأول أي أنه يصليها متصلة بالتسليم في آخرها لا يسلم إلا في الأخير، فذهب إلى الأول أهل الرأي وإسحاق بن راهويه وهو ظاهر حديث أبي هريرة الذي في الباب إذا صلى أحدكم جمعة فليصلي بعدها أربعا، وهو ظاهر حديث أبي هريرة، وذهب إلى الثاني الشافعي والجمهور، وذهب إلى الثاني الشافعي والجمهور كما قال العراقي، العراقي له شرحان جميلان على الترمذي وطرح التثري سواء كان الابن أو الوالد الذي بدأ بالطرح. وذهب إلى الثاني الشافعي والجمهور كما قال العراقي، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة النهار مثنى مثنى، يعني الحديث المشهور صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكن نحن ذكرنا على معنى كلام الشوكاني ذكره صلاة النهار مثنى مثنى، أخرجه أبو داود وابن حبان. قال والظاهر القول الأول، والظاهر القول الأول، والظاهر القول الأول، لأن دليله خاص وهو حديث أبي هريرة في الباب، والظاهر القول الأول لأن دليله خاص، ودليل القول الآخر عام صلاة النهار مثنى مثنى. وقد سمعت أن ظاهر حديث أبي هريرة يقول الشوكاني يؤيد القول الأول قول أصحاب الرأي وإسحاق، من صلى إذا صلى أحدكم جمعة فليصلي بعدها أربعا، ففيه شيء من الظهور، لكن مع ذلك لم يكن نصا في هذا الباب إذا صلى أحدكم جمعة فليصلي بعدها أربعا. والظاهر القول الأول لأن دليله خاص ودليل القول الآخر عام، وبناء العام على الخاص واجب، وبناء العام على الخاص واجب، انتهى كلام الإمام رحمه الله الشوكاني. ولا مر واسع، إن صلاها بتسليم واحد متصلة وأخذ بحديث أبي هريرة بظاهره لا ينكر عليه، وإن فصل بينها على الأصل وعلى الأغلب والأكثر كذلك أيضا، فالأمر فيه سعة، فالجمهور على الفصل، وأصحاب الرأي وإسحاق على الاتصال، الجمهور على الانفصال، وأصحاب الرأي على الاتصال بتسليم واحد، ومن فعل ذا أو ذاك لا ينكر عليه، والأقرب يصليها مثنى مثنى على الأصل في النفل، صلى ركعتين هذا هو الأصل في النفل سواء كان نفل الليل أو نفل النهار، ونفل الليل قد جاء فيه النص صلاة الليل مثنى مثنى، هي ركعتين ركعتين، هذه أحسن كيفية لها، وهكذا في النهار أيضا إذا كانت أكثر من ركعتين يصليها ركعتين ركعتين، هذا هو الأصل في النفل أن يصلي ركعتين أو أن يصلي الشخص ركعتين ثم يسلم، وهذه أربع ركعات. وحديث أبي هريرة كما سمعت الشوكاني يقول ظاهر، أي أنه ظاهر في الدلالة على المقصود، ومع ذلك الظهور كما سمعت ليس بنص، ليس بنص، وفيه أيضا شيء من الخفاء، لأمام يقول ظاهر، وإلا الحديث فيه إطلاق إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، ممكن أن يحمل أربعا على ركعتين ركعتين، ويكون قد أتى بالأربع، وممكن أن يحمل أربعا على أنه صلىها كلها مع بعض متصلة وسلم في الأخير، يكون أتى بالمقصود أيضا، هذا وهذا حديث يشمل ذا وذاك، فمن صلى ركعتين ركعتين أتى بأربع ولم يأتي بأربع أتى بأربع، ومن صلى أربعا متصلة أيضا أتى بأربع، فعلى هذا الأمر فيه سعة إن شاء الله. قالوا الخمسة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال النسائي خطأ، تقدم معنا هذا الحديث، تقدم معنا في النوافل وقد تم التعليق عليه فيما تقدم، وأنه لا يثبت والنهار لا تثبت، وإنما الثابت صلاة الليل والنهار، صلاة الليل فقط مثنى مثنى في الصحيحين، صلاة الليل مثنى مثنى هذا الثابت، زيادة النهار هذه خطأ كما يقول النسائي هنا. قال الشيخ محمد أخرجها زيادة النهار شاذة، أخرجه أحمد وأبو داود النسائي والترمذي من طريق علي بن عبد الله البارق الأزدي عن ابن عمر به، أي سناده صحيح إلا أن زيادة النهار شاذة، شذ بها عن البارقي وخالف قريبا من 15 رجلا، قال ابن قدامة وابن رجب، وقد حكم عليه بالشذوذ أكثر الأئمة كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح، منهم النسائي وابن معين وأحمد وغيرهم، فهي لا شك شاذة والحديث ثابت من غير زيادة النهار. لكن قد تقدم أن النبي صلى في بعض الروايات صلى 8 ركعات يسلم بينها في مكة لما دخل مكة، في بعضها الإطلاق وفي بعضها جاء كان يسلم بينها، هذا ما يؤيد يقول الألباني أن صلاة النهار أيضا إذا كانت أكثر من ركعتين تصلى ركعتين ركعتين، أو يصليها الشخص ركعتين ركعتين لحديث أم هانئ، فجاء في بعض الرواية الإطلاق وجاء في بعضها صلى 8 ركعات يسلم بين كل ركعتين، واستدل به الألباني أظن في تمام المنة، قد تقدم التعليق على هذه المسألة على أن النهار أيضا يفعل فيه هذا، صلى تصلى الصلاة ركعتين ركعتين لحديث أم هانئ. وهذه المسألة قد تقدمت معنا أن النهار والليل يستويان، لكن قد جاء عن بعض السلف أنه كان يجمع الأربع ركعات، إذا تنفل ب4 ركعات نفلا مطلقا فإنه يجمع الأربع بسلام واحد، وحديث أبي هريرة كما ترى فيه إطلاق، محتمل أنه يصليها معا بسلام واحد، ومحتمل أنه يصلي ركعتين ركعتين ويكون قد أتى بالمقصود صلى 4 بعد الجمعة، وما هو ذاك الظهور القوي حتى يؤخذ به، هناك ظهور يقارب النص وهناك ظهور دون ذلك، وهذا ظهور دون ذلك. قال الشيخ الألباني رحمه الله أخرجه ابن خزيمة وفيه رد على من تمسك، وقال الحافظ الفتح أخرجه ابن خزيمة وفيه رد على من تمسك به في صلاتها موصولة سواء صلى 8 ركعات أو أقل. قلت فهذا الحديث يستأنس به، الألباني رحمه الله بعد أن ذكر كلام الحافظ وفيه رد على من تمسك به في صلاتها موصولة، وهنا صلى 8 ركعات من كل ركعتين يسلم من كل ركعتين في هذه الرواية، قلت ويؤيد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة صلاة الضحى 8 ركعات يسلم من كل ركعتين، وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود بإسناد صحيح على شرطهما، وهو في الصحيحين دون التسليم، في الصحيحين مطلق دون التسليم، لكن جاء خارج الصحيح فيه أنه صلى 8 ركعات يسلم من كل ركعتين، وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود بإسناد صحيح على شرطهما، وهو في الصحيحين دون التسليم. وقال الحافظ في الفتح أخرجه ابن خزيمة وفيه رد على من تمسك به في صلاتها موصولة سواء صلى 8 ركعات أو أقل. قلت ألباني قلت فهذا الحديث يستأنس به على أن الأفضل التسليم بعد كل ركعتين في الصلاة النهارية، والله أعلم. ثم وجدت الحديث طرقا أخرى وبعض الشواهد أحدها صحيح الآخر، هذه فائدة جميلة واحفظ هذه الفائدة، فإننا نستأنس بحديث أم هانئ الذي ثبت خارج صحيح أنه كان يسلم من 8 ركعات وهكذا الأربع يفعل فيها. وقال العلامة الألباني قلت فهذا الحديث يستأنس به على أن الأفضل التسليم من كل ركعتين في الصلاة النهارية، إذا صلى 4 فالأفضل يسلم من كل ركعتين، فقول الجمهور هو أقرب، ومن صلى 4 متصلة بسلام واحد جائز. طيب أيضا المسألة هنا لكن طويلة لا بس نذكر جزءا منها ثم إن شاء الله نقيمها بقية. مسألة: هل الجمعة سنة قبلية راتبة؟ هل الجمعة سنة قبلية راتبة كالفجر والظهر؟ عرفنا أن للجمعة سنة بعدية راتبة كغيرها من الصلوات، لها سنة بعدية، عشاء، المغرب، هذه صلوات لها سنة بعدية، الفجر لها سنة قبلية، والظهر لها قبلية وبعدية. فهل للجمعة سنة قبلية بعد أن انتهينا من السنة البعدية؟ أن لها سنة بعدية، لكن السنة القبلية هل لها سنة قبلية راتبة؟ هذه المسألة سيكون الكلام عليها. هل الجمعة سنة قبلية راتبة كالفجر والظهر؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول أنه لا سنة للجمعة قبلها. لا سنة للجمعة قبلها راتبة. وممن قال بهذا الإمام مالك والشافعي. وأكثر أصحابه وهو المشهور في مذهب أحمد وعليه أكثر أصحابه وعليه جماهير الأئمة أنه ليس سنة قبلية راتبة للجمعة، سنة راتبة مثل الفجر مثل الظهر، هذه لها سنة راتبة قبلية. الفجر لها ركعتان والظهر لها ركعتان أو أربع، أنا بعض الرواية في الأربع، والأثبت لها ركعتان. واحتجوا بجملة من الأدلة منها حديث ابن عمر في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين. وبعد المغرب ركعتين في بيته. وبعد العشاء ركعتين. ولن سيأتي موطن الشاهد. وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. ووجه الدلالة أنه لم يذكر الصلاة قبل الجمعة. ولو كان صلى عليه الصلاة ولو كان عليه الصلاة والسلام يصليها لعدها ابن عمر كما عد غيرها. صلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وقبل المغرب ركعتين إلى آخره. ولو كان صلى الله عليه وسلم يصليها لعدها ابن عمر رضي الله عنه، لأنه ذكر الصلاة قبل الظهر وبعدها والجمعة تحل محل الظهر وما ذكر لها شيئا. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي قبل الجمعة. أي الدليل الثاني، لم يكن يصلي قبل الجمعة بعد الأذان شيئا، لم ينقل ذلك عنه أحد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يؤذن على عهده إلا إذا قعد على المنبر. متى سيصلي قبلية ولا يؤذن على عهده إلا إذا قعد قبل المنبر؟ فإن السنة القبلية هذه كان لا يؤذن على عهده إلا إذا قعد على المنبر، ويؤذن بلال ثم يخطب مباشرة، ما في أحد يصلي بل تقف الصلاة، ويؤذن بلال ثم يخطب ثم يقيم بلال فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالناس. فما كان يمكنه أن يصلي بعد الأذان، فما كان يمكنه أن يصلي بعد الأذان بعد الأذان لا هو ولا أحد من المسلمين، لا هو ولا أحد من المسلمين الذين يصلون معه. الذين يصلون معه ولا نقل أحد عنه أنه صلى في بيته قبل الخروج يوم الجمعة. بل ألفاظه فيها الترغيب في الصلاة، بل ألفاظه فيها الترغيب في الصلاة إذا قدم الرجل الجمعة المسجد، إذا قدم الرجل الجمعة المسجد يوم الجمعة من غير توقيت. وقبل ذلك تقول لا عنه صلى الله عليه وسلم في بيته قبل الخروج يوم الجمعة، ولا وقت بقوله صلاة مقدرة قبل الجمعة، قبل هذا الكلام بل ألفاظه قبله، ولا وقت بقوله صلاة مقدرة قبل الجمعة بل ألفاظه فيها الترغيب في الصلاة، بل ألفاظه فيها الترغيب في الصلاة إذا قدم الرجل الجمعة، إذا قدم الرجل الجمعة المسجد من غير توقيت، فقوله صلى ما كتب له، وصلى ما كتب له، ولم يقل صلى أربعا ولا ركعتين ولا شيء، صلى ما كتب له. ثالثا أن هذا هو المنقول عن الصحابة، كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة يصلون من حين يدخلون أو من حين يدخلون، بعدها مضارع تعرب حين، وإلا إذا وقعت بعد الجمل يجوز هذا وهذا، لكن مع المضارع الإعراب من حين يدخلون ما تيسر، من حين يدخلون ما تيسر. فمنهم من يصلي 10 ركعات، ومنهم من يصلي 12 ركعة، ومنهم من يصلي 8 ركعات، ومنهم من يصلي أقل من ذلك، القول الثاني أن الجمعة لها سنة قبلية راتبة، واختلفوا في عددها، فمنهم من جعلها ركعتين، كما قاله طائفة من أصحاب الشافعي، وأحمد في رواية، وطائفة من أصحابه، ومنهم من جعلها 4، أي 4 قبلية سنة تحدد بالأربع، ومنهم من جعلها 4 وهو رواية عن أحمد وطائفة من أصحابه، وأصحاب أبي حنيفة. وحكى ابن رجب القول بالسنية عن أكثر العلماء واختاره، والصحيح أن أكثر العلماء على خلاف هذا، السنية القبلية عن أكثر العلماء واختاره. واحتجوا بأدلة منها حديث ابن عمر، وكلها ما فيه دلالة، والتي هي صريحة ضعيفة، والتي هي صحيحة محتملة، فصريحها ضعيف. حديث ابن عمر أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة، ويصلي بعدها ركعتين، في بيته ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما وخزيمن حبان. ووجد دلالة أن قوله يفعل ذلك عائد إلى الصلاة قبل الجمعة، هكذا قالوا، ويصلي بعدها ركعتين في بيته. وجه الدلالة أن قوله يفعل ذلك عائد إلى الصلاة قبل الجمعة وبعدها، قبل الجمعة وبعدها، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الجمعة، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الجمعة، لأن ابن عمر قال في آخر الحديث كان يفعل ذلك، يصلي بعد ركعتين بعد أن ذكر الطين، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أن رسول الله كان يفعل ذلك، فحمله هؤلاء يفعل ذلك على قبل وبعد، على ما هو قبل وبعد، ولا يصل على قبل وبعد، لأن قبل وبعد لا يجران إلا بمن، من قبل ومن بعد، على ما هو قبل وبعد. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الجمعة. ثانيا، حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء، قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء. ووجد الآن أنه يدل على مشروعية الصلاة بين الأذان الأول والثاني يوم الجمعة، أنه يدل على مشروعية الصلاة بين الأذان الأول والثاني يوم الجمعة، هذا يدل على السنة قبلية قال راتبة. ثالثا، حديث ابن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان، ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان، أخرجه ابن حبان وغيره. ووجه الدلالة أن صلاة الجمعة صلاة مفروضة، ووجه الدلالة أن صلاة الجمعة صلاة مفروضة فيكون بين يديها ركعتان، فهذا يدل على أنه هناك سنة قبلية يستمر عليه الشخص، ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان، حديث ثابت. رابعا، حديث أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما قال جاء سليك، قال جاء سليك القطفاني ورسول الله يخطب الناس، ورسول الله يخطب الناس، فقال له صليت ركعتين قبل أن تجي، وجه الدلالة قبل أن تجي، صليت ركعتين قبل الجمعة، أصليت ركعتين قبل أن تجي؟ قال لا، قال فصلي ركعتين وتجوز فيهما. خرجه ابن ماجه وابو يعلى بهذا اللفظ مع زيادة قبل أن تجي، أخرجه ابن ماجه وابو يعلى. وجه الدلالة قبل أن تجي منه قوله قبل أن تجي يدل على أن هاتين الركعتين سنة للجمعة قبلها، يدل على أن هاتين الركعتين سنة للجمعة قبلها وليستا تحية المسجد، لأنه قال له قبل أن تجي، تحية المسجد تكون في المسجد، أما هذا قال له قبل أن تجي صليت. خامسا، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان رسول الله يركع قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا، كان رسول الله يركع قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا لا يفصل بينهما، أخرجه الطبراني. سادسا، حديث علي بن أبي طالب كان رسول الله يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا، يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا، يجعل التسليم في آخرها، يجعل التسليم في آخرهن، أخرجه الطبراني، يجعل التسليم في آخرهن. وفي الباب عن ابن مسعود. سابعا، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الجمعة ركعتين وبعدها ركعتين. سابعا، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الجمعة ركعتين وبعدها ركعتين، أخرجه البزار والطبراني. ثامنا ما جاء عن عبد الرحمن السلمي قال كان ابن مسعود يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعا. كان ابن مسعود يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعا، أخرجه ابن منذر في الأوسط وغيره. وفي بعض ألفاظه إنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا، أي من فعله. في بعض ألفاظه إنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا من فعله. تاسعا حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، إلى قوله وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف إلى بيته، حديث متقدم. وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف إلى بيته فيصلي ركعتين. ووجه الدلالة أن البخاري بوب على هذا الحديث فقال باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. ووجه الدلالة أن البخاري بوب على هذا الحديث وقال باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها، وقد ذكر الظهر قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، والجمعة حال محل الظهر. فقال البخاري يريد بهذا أن الجمعة لها سنة قبلية، فلذلك بوب بهذا الباب باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها، وذكر حديث ابن عمر الذي فيه الظهر وفيه الجمعة، فتكون الجمعة بعدها بالنص والظهر وقصني وقبلها قياسا على الظهر، فإنها حال محل الظهر. فقال البخاري يرى أن الجمعة لها سنة قبلية بدليل التبويب. قال ابن المنير كأنه يقول الأصل استواء الظهر والجمعة، حتى يدل دليل على خلافه، لأن الجمعة بدل الظهر. ولهم أدلة أخرى لكنها ما تصلح، هذا الذي ذكرناه يكفي. قال العراقي هذه الأمور التي استدل بها على سنية الجمعة، قالوا هذه الأمور التي استدل بها على سنة الجمعة قبلها، وإن كان في كل منها على انفراده نظر، فمجموعها قوي يضعف معه إنكارها. وأقوى ما يعارض الأدلة هذه التي سمعت، وإن كان في كل منها على انفراد ضعف ونظر، لكن أقوى ما يعارضها هذا الذي سيأتي فقط. وأقوى ما يعارض ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يؤذن في زمنه يوم الجمعة غير أذان واحد أول الوقت. وأقوى ما يعارض ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يؤذن في زمنه يوم الجمعة غير أذان واحد أول الوقت وهو على المنبر، وذلك الأذان يعقبه الخطبة ثم الصلاة. فلا يمكن مع ذلك يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه. وبالجملة فالمسألة مشكلة، انتهى كلامه. وبالجملة فالمسألة مشكلة. ما هي مشكلة؟ يكفينا هذا الذي ذكر العراقي أنه يعارض ما تقدم، ما هي مشكلة ولا في إشكال، وإنما الإشكال يأتي من الحديث الضعيفة فيحصل إشكال. وإلا هذا نص ما فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين ولا أكثر من ذلك، يجعل ذلك راتبة، متى سيصلي والمؤذن يؤذن بين يديه ثم يقوم إيش ويخطب، وأصحابه بعد أن يأتي يكفوا عن الصلاة، وهذه السنة قبلية معناه ما تكون إلا بعد إيش بعد الأذان، ما تكون هذا وقتها كما هو في القبلية في الظهر إلى آخر ذلك في الفجر، فما يصلح أن يصليها الشخص قبل الأذان، وإنما وقته بعد الأذان. ومتى سيكون يصليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان مباشرة بعد أذان بلال يقوم يصلي، والصحابة أيضا كذلك لا يفعلون شيئا من ذلك، ينصتون عند ارتقاء المنبر. حاصل هذه يقول مشكلة، والصحيح أنها ليست مشكلة، سيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله من كلام شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم إلى هنا، سيأتي بيان الراجح فيما بعد إن شاء الله. قال هل يجوز أن تصلي الأربع الركعات التي قبل الظهر متصلة؟ قد تقدم المسألة عن أو تقدم الكلام على هذه المسألة، وننصح بأن يفصل بينها، إذا صلى الشخص يفصل بين هذه الأربع، فإن صلىها متصلة لا ينكر عليه. قال هل فيه مانع لمن يصلي بعد الأذان في المسجد الذي يؤذن فيه أذانين؟ نعم مانع، هذه بدعة كما يقول أبو شامة، فاعتقاد أن الصلاة بعد الأذان الأول أنها سنة وتحدد بحد معين، قال هذه بدعة، صدق رحمه الله. ولكن الجائز هو النفل المطلق من يوم تدخل المسجد قبل أن يرتقي الإمام، هذه السنة، صلي ما يسر الله لك. أما تتحرى بعد الأذان يؤذن الأول، تتحرى الصلاة بين الأذانين، أذان الأول محدث والأذان الثاني شرعي الذي أذن بلال بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤذن غيره، فأنت إذا أذن الأول قم تصلي، هذه من البدع كما ذكر ذلك أبو شامة في بدع الجمعة، أن بعض العوام قال وبعض المتفقهة يحددون الصلاة التي هي القبلية بعد الأذان الأول ويجعلونها بين كل أذانين إيش صلاة، ويقولون هذا الجمعة لها سنة تكون بعد الأذان الأول وبين الأذانين، يحددونها بركعتين بأربع إلى آخر ذلك، هذا من البدع، اعتقاد هذا من البدع. لكن إذا دخل الشخص المسجد يوم الجمعة يصلي ما يسر الله من غير تحري بعد الأذان، فإن العوام عندنا هنا إذا أذن الأول قاموا يصلوا ركعتين أو بعضهم أربع وجلسوا بعد ذلك ويؤذن الثاني ويستمعون، هذه بدعة. من نص على أنها بدعة؟ أبو شامة رحمه الله جعلها من بدع الجمعة. أبو شامة شافعي وأثنى عليه العراقي وأنه عالم كبير لما ذكر قول هذا، وهم العلماء المجتهدين. قال أن يجوز صلي الوتر بسلام واحد؟ لا بأس أحيانا، وننصح أن يفصل بين الثلاث بسلام، صلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بواحدة، هذا هو الأكثر من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إلهنا سبحانه وتعالى، الحمد لله، لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك.